وليس من أسباب تسلط الكفار على المسلمين عدم رفع راية الجهاد الإسلامي لرفع راية التوحيد سبب هام أم لا؟ وكذلك البعثات الشباب إلى الخارج دون أن يفهموا الإسلام فهما صحيحا حتى يصبحوا في الخارج مؤثرين لا متأثرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. أما بعد، وقد ذكر ضمادات الشيخ سعود وذكرت أيضا أن بعد أن المنفوذ وبعض الأسباب لا كل الأسباب، والشيخ سعود ذكر بعض الأسباب وأنا كذلك أيضا ما ذكره من الأسباب وليت بعض الشيء من الأسباب ولا شك أن من الأسباب في تسلط الأعداء عدم قيام المسلم بالجهاد، وإنما تركوا الجهاد بسبب التفرق الذي أشرنا إليه لما تفرقوا ولم يتفقوا على كلمة وصاروا أحزابا وأقساما لم يسر رفع الجهاد ومراد الجهاد والاجتماع على الجهاد. والدولة الصغيرة التي ليس عندها من القوة والقدرة مما تجاهد به يكون عندها يكون الجهاد في حقها غير متيسر، لكن لو تجمع أولئك القادة وتعاونوا أمكنهم أن يجاهدوا عدوهم وأمكنهم أن يصروا على عدوهم إذا صدقوا وأخلصوا ونصحوا لله. التفرق والاعتراض وعدم الانتماء هو من أعظم أسباب ترك الجهاد وعدم رفع راية. وكذلك الأعداد التي تبعى إلى الخارج من الشباب لا شك أنها من الأسباب التي تضر المسلمين، فإن أغلب الشباب إذا ذهبوا إلى هناك يملي عليهم الأعداء عقائدهم الخبيثة وأخلاقهم العيبة، يرجم كثير منهم وأكثرهم فتغيرت عقيدته وتغير مزاجه وتغيرت أخلاقه فيصبح حملا على المسلمين وضدا للمسلمين ويكون أيضا جندا لأعداء الله على أولياء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.